بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى مع شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين هو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، يعني انحراف الناس عن طريق الحق يكون على وجهين. يشرح الشيخ الفوزان ذلك في الشرح، قال: لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين. الذي يخرج عن طريق الحق أحد رجلين، وفي الحقيقة لك أن يعني تتأمل ذلك وتنتبه إليه. قال الرجل الأول: قال من خرج غير متعمد. من خرج غير متعمد، يعني خرج عن طريق الحق عن غير عمد، عن غير عمد، بل قال بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة. يعني يقول في النوع الأول من الناس الذين يخرجون عن الحق، والحقيقة هذا معنى مهم جدا فانتبه له، أن الناس الذين يخرجون عن الحق على نوعين في الجملة. الأول يخرج عن الحق بنية صالحة لكن يسلك طريقا غير صحيح. الثاني يخرج عن الحق عامدا متعمدا إضلال الخلق وإضلال الناس، فلا ثالث لهما. فالذي يخرج عن الحق إما إنسان يخرج بنية صالحة لكنه يضل الطريق، وإما أن يكون قاصدا عامدا للخروج عن طريق الحق. قال الأول الرجل الأول: من خرج غير متعمد بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير والاجتهاد لا يكفي. يعني الشيخ لعله يقصد اجتهاده هو الشخصي لا يكفي، وإلا ليس والله أعلم المقصود الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي، وإلا الاجتهاد بين العلماء فإنه يحول أقوالهم إلى أقوال إيش؟ سائغة. يحول أقوال العلماء إلى أقوال سائغة بدرجاتها، لكن لعله هنا يقصد الاجتهاد الشخصي الناتج عن حب الخير لكن جهل الطريق. قال: وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا لابد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وصار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج، وإنما هو يلتمس الخير، كحال بعض أهل البدع، كحال بعض أهل البدع، فتراه يطرق طريق البدعة ويمشي فيه يظن أن هذا هو طريق الخير، وهو لا يريد طريق الشر، يظن أن هذا هو طريق الخير. ولعل من يعني الرموز الشهيرة مثلا كمثال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، هذا الذي أسس مذهبا منحرفا في باب الأسماء والصفات مثلا، لكنه ما كان يقصد به الضلال، ولذلك لما بان له الحق رجع، بل ألف كتابا سماه الإبانة، سماه الإبانة، وبين فيه مذهبه في هذه المسائل التي كان قد انحرف فيها ورجع عنها، وأعلن أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وذكر مذهب أحمد على الخصوص ونحو ذلك. فهذا مثلا كان يريد الخير ونيته صالحة، لكنه ضل الطريق وانحرف عنه. ولذلك فهذا إذا عرف الحق، هذا إذا عرف الحق فتراه يرجع، بخلاف من سلك الطريق أي طريق غير الحق عالما بأنه يسلك طريق غير الحق، عامدا ذلك. وسيد هؤلاء هو الشيطان والعياذ بالله، فإنه يعرف أنه يضل الناس ويغويهم والعياذ بالله، كما أقسم ولا أضلنهم ولا أغوينهم، وكل من تبعه وهو على طريقته، وهو على طريقته كأصحاب الأفكار مثلا المعاصرة من العلمانيين والليبراليين ونحو ذلك. وفي الزمان القديم كرؤوس الجهمية الذين أسسوا لمذهب الجهمية، فإنهم كانوا يعرفون ويوقنون أنهم على ضلال، لكن الاستكبار، العناد والعياذ بالله، شهوات الدنيا ونحو ذلك، جعلهم يصرون على ما هم عليه من الجهل والضلال والانحراف وتضليل الناس. يقول عن النوع الأول، قال: وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، وصاحبه ليس على صواب، والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه، ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة فنحن لا نتابعه على ذلك. وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك، فهذا هو السبيل النهائي له. إنه نعم هو كان يريد الخير، لكن إذا بين له الخير ثم أصر على ذلك إذن فهو في طريق الهلاك. لكن إذا كان بالفعل هو يريد الخير ونيته صالحة بالفعل، فعليه أن يرجع إلى الحق وإلى كلام أهل العلم وإلى ما جاء منصوصا عليه في كتاب أو سنة أو من كلام السلف ونحو ذلك. ومن هذا النوع في الحقيقة ما نراه في هذا الزمان وفي هذه الأيام من كثير من المحبين لدينهم وللإسلام، فإنك ترى كثيرا منهم يسلك طريق الشر يظن أن هذا هو طريق الخير، بل تراه يتهم غيره ويقول: هذا خائن، هذا باع القضية، هذا كذا، وهو الذي سلك طريق الشر. الفرق بينه وبين الآخر الذي هو النوع الثاني الذي سلك طريقا غير طريق الخير لكن عن عمد، الفرق بين هذا وذاك أن الأول له نية صالحة، له نية صالحة هو يحب الخير. أما الآخر والعياذ بالله فإنه له نية فاسدة، يعلم أنه على ضلال ويصر على هذا الضلال. قال: أما الرجل الآخر، قال: فهو المتعمد للخروج، أي للخروج عن طريق الخير، فهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه باطل، لكن يتعمد الخروج عن الحق بقصد إضلال الناس. الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان. أي الثاني هذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا يضلنهم ولا يغوينهم. عارف أنه هو يسلك طريق الضلال ويصر على هذا الطريق ويريد أن يضل الناس، هذا هو النوع الآخر. قال: يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. لماذا؟ لأنها تخرج الناس عن الحق، بل هو يعلم أنه يخرج الناس بها عن الحق. هذا هو الفرق بين النوعين. النوع الأول لا يعلم أنه يخرج الناس عن الحق، بل يظن أنه يأخذ الناس إلى الخير وإلى الحق. أما النوع الثاني فهو يعرف أنه يضل الناس. قال: هذا مثال واضح ويطابقه ما ذكره الشيخ هنا، فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. علينا أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول، لأن هذا متعمد لإضلال الناس. قوله: فهو ضال مضل شيطان مريد، يقصد به النوع الثاني. قال: أي هو ضال في نفسه ومضل لغيره، هو شيطان مريد أي متمرد، يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. قال: قوله حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس. ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر كما يدندنون به الآن. يعني هذا الذي يأخذ الناس إلى طريق الضلال عامدا متعمدا، وكما ذكرنا في بداية الحديث كرؤوس الجهمية وكدعاة العلمانية المتعصبين لها والليبرالية والديمقراطية وكذا، وهم يعلمون أن هذا يخالف الإسلام ومع ذلك يصرون على ذلك، فهذا يضل الناس وهو يعلم أنه يضل الناس، فهذا لا بد من التحذير منه. أما أن يقال هذا من باب احترام الكلمة واحترام الرأي الآخر ونحو ذلك، هذا كلام باطل، لأن الباطل لا اعتبار له أصلا، فكيف نحترم الباطل ونقول نحترم الرأي الآخر؟ هذا لا اعتبار له. نعم. قال: فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه، حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط، فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه ولا يسعنا السكوت عنه. يعني بالمناسبة يعني من الكتاب ده بيعجب المداخلة جدا، لأن الكتاب ده دايما ماشي على ليه العبارات، يعني استغفر الله، مش يعني مش الشيخ الفوزان، العبارات بتاعت الشيخ الفوزان يعني يحملها كل واحد على ايه، على اللي في دماغه، يحملها كل واحد على اللي في دماغه، فخلاص هو يحملها على جهة واحدة مفيش غيرها، مفيش في الدنيا ومفيش في عالم المسلمين حد غير الجهة دي عندهم. ولذلك لا بد أن نحذر الناس منه ومش عارف كذا. منه ده مين بقى؟ صورة معينة محددة. اوعوا تروحوا مسجد أم القرى، اوعوا تروحوا مسجد الفاروق، اوعوا تسلموا على الجماعة دول عشان دول خوارج، ويفضل الدندنة على هذه المسألة على الدوام دائما، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط، فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه. طيب لما كان مبارك موجود كانوا يقولون هو ولي أمر، وكانوا يصرحون ويقول بعضهم باللفظ الصريح هذا أمير المؤمنين كمحمود لطفي عامر، وبعضهم كان يستحي أن يقولها وهو ملوش حق في كلامه كده، يعني أنا أقصد ملوش حق يعني تماشيا مع حاله وتجوزا، وهذا لازم قوله، يعني محمود لطفي عامر كان شجاع فكان يقول مبارك أمير المؤمنين، ضلال باين. البقية كانوا يقولون هو ولي أمر، طب هو أمير المؤمنين، يقولوا مش عايزين يصرحوا، طب ما هو ولي أمر يبقى المفروض يبقى أمير المؤمنين، ما هو كلمة ولي أمر يعني قصادها أمير المؤمنين، أنت مستحي تقول لي أمير المؤمنين، وده إن دل يدل على هوى. طيب وعديها دي. طيب كان مبارك ولي أمر أمير المؤمنين عند بعضهم ولي أمر، طيب لما جه محمد مرسي جردوه من هذه الإيش الصفة، وواحد راح شمال وواحد راح يمين وهكذا، ولذلك تجدهم ينقلبوا على بعض. يعني واحد اسمه هشام البيلي ده قال لهم لا أنا على من عليه، فمرسي ولي أمر، والتانيين قالوا لا مش ولي أمر، قال لهم لا ازاي، مش انتوا بتقولوا على ده ولي أمر يبقى ده ولي أمر. ويعني المسألة كلها والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اضطراب في اضطراب. طيب لما مرسي عزلوه عن ولي الأمر، لما جه السيسي والناس دول وحصل الأحداث بتاعت 3/6 أو 30/6 رفعوا تاني راية ولي الأمر، فناس حسبنا الله ونعم الوكيل. الواحد بيعجب من الأعاجم اللي بيروحوا هناك دول، بيعجب منهم. أنا عارف إن كتير منهم ناس ما يعني يدوبك بيقروا ويكتبوا بالعافية، لكن مفيش عقل مفيش تفكير خالص. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول وثانيا نبين ونحذر الناس منه ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن، فالمسألة خطيرة جدا. شوف الشيخ الفوزان حفظه الله بيوجه الكلام تلمح منه الإشارة إلى الجماعة اللي هم بينتهجوا مناهج الليبرالية ونحو ذلك، اللي يقول لك المفكر العالمي والأستاذ الفلاني والعلاني ونحو ذلك، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، ولا يمنع أن طبعا الكلام يشتمل على التحذير ممن ينتهج منهج غير منهج أهل السنة والجماعة من باب أولى، كالخوارج ومن ينتهج نهجهم. أي نعم. يقول وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك، يقولون اتركوا الردود ودعوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة، ونحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لابد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب الكلام ده مقتضاه أنه إذا خرج من يدعو إلى ضلال أن يبين العلماء ضلال هذا الداعي لذلك، أليس كذلك؟ طيب إذا خرجت الدعوة السلفية في هذه الأيام تحذر من التكفير ومن منهج التكفير، تجد أصحاب ما يسمى به حرية الرأي ونحو ذلك من التيار الإسلامي يعني المشهور بالمسألة دي، يوم يقول لك شوف كمان حتى قلبوا على السلفيين اللي زيهم ونحو ذلك. أي سلفي هذا الذي يستحل دماء المسلمين؟ أي سلفي هذا الذي ينتهك حرمات المسلمين؟ أي سلفي هذا الذي يقتل المسلمين وهم يفطرون ساعة المغرب بعد يوم صيام لله سبحانه وتعالى؟ أي سلفي هذا الذي يقتل الناس من غير جريرة إلا أنهم على شبهته هو يعملون مع الظالمين ونحو ذلك وهكذا بالتعميم؟ فأي فكر يقال هذا سلفي ونحو ذلك؟ نعم. قال فلا يقتصر الأمر على المبتدع بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء، فلا يروج هذه الفكرة فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر إلا مضلل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا أن نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوسواس. والله عبارة وافقت حتى حال، يعني لما يخرج الناس ويقولون انتخبوا الكذا، اللفظة المشهورة لمن دول اللي هي بتتقال على شخص معين، فيسأل أحد العلماء فيقول الحكم الشرعي فيها، فيخرج البعض ممن ينتسب إلى التيارات الدينية ويقول هو كل حاجة حاطت مناخيره فيها، كل حاجة بيتكلم فيها. طب متى يبين للناس العلم والدين؟ إذا سكت العلماء. والعلم أنا فيما أعلمه في حد علمي لم يتكلم ويفتي في هذه المسألة بهذه الجرأة والقوة في الدين إلا هو هذا الشخص، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، هو فضيلة الشيخ ياسر برهان. ما أحد في الحقيقة خرج وقال أن الذي يقول لفظ كذا لإنسان هذا فيه قذف ضمني أو صريح عند بعض العلماء، يعني إما قذف ضمني أو قذف صريح عند بعض العلماء. هذه مسألة دقيقة جدا من ناحية العلمية، دقيقة من ناحية العلمية. أنا معذرة يعني أسأل حضراتكم كده بصدق، وأنا أول واحد فيكم أشاور أقول لا، من منا لغاية أول امبارح الدرس الأخير كان يتصور مثلا أن كلمة كذا اللي بتتقال على شخص معين في تحقيقها تصل إلى القذف؟ أنا ما كنتش أعرف، أنا ما كنتش أعرف، يعني أنا شخصيا بقول لك أنا ما كنتش أو يصل تحقيقي في المسألة أنها تصل إلى القذف. انتبهوا، القذف يعني مش الشتم، لا، القذف الذي يصل إلى الحد محتمل، هذا يحتمل، أو على الأقل لم أفكر، أنا بتكلم عن نفسي، لم أفكر فيها بهذه الدقة العلمية. ولذلك لما يخرج العالم يبين لنا ويقول أنها على قولين عند العلماء يحتمل أحدهما القذف الصريح والقول الآخر يحتمل القذف الضمني اللي هو ممكن يعذر ولا يقام عليه الحد به، وده الأقرب والله أعلم، يوم ما يعجبش الناس، وأن هو بيدافع مفترض عن شخص بعينه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال لا يخذلهم. قال المؤلف واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. قال هذا تتمة للكلام السابق، فقوله لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، يعني متبعا لا مبتدعا، مصدقا لا شاكا أو مترددا، مسلما يعني مسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور محل تسليم وليست محل جدال. نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لأحد أن يقدم قوله مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يجتهد مع وجود النص القاطع الذي لا يحتمل التأويل والاجتهاد، لا يجوز لأحد أن يجتهد. وهذا هو معنى مقصد كلام العلماء في قولهم لا اجتهاد مع نص، أي نص لا يحتمل معاني مختلفة، نص قاطع يعني. نعم. قوله فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، أي من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه وحمله للناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه له مجالا أن يتكلم أو يضيف شيئا، فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا مما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأوه شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة وبينوه للأمة، ولذلك يقدم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. بل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معلوم، طبيعة طريقة مذهب الإمام أحمد في الاستدلال، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى دائما يقدم النصوص على الاجتهادات حتى ولو كانت ضعيفة، حتى ولو كانت ضعيفة، بل أحيانا يقدمها على القياس، يعني تجد أنه يقدم قول الصحابي ويقدم الحديث المرسل. لماذا؟ لأنه هذا عنده منقول، هذا عنده منقول. ولذلك فإذا أردنا أن نأخذ الدين، أول طريق لأخذ الدين هو النقل، النقل يعني قبل الاجتهادات والقياسات وكذا، النقول. فمن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال ولذلك يقدم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا منه القرآن، وسمعوا منه الأحاديث، وسمعوا منه بيان القرآن، ورأوا عمله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا ذلك بأمانة، فهم لم يتركوا شيئا. فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتر ضال مضل، يشكك الناس في دين الله وفي حملته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخون الصحابة كما هي طريقة أهل البدع، يخونون الصحابة ويتهمونهم من أجل أن يسقطوا الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر من هؤلاء وأن نعلم قدر الصحابة ومكانتهم. تعرض بالشيعة عموما وبالرافضة على الخصوص. يقول من أين جاءنا هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذا الفقه إلا من حملهم وتحملهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوه لنا ورووه لنا كاملا، كل على قدر ما وهبه الله وكل على قدر طاقته، ما تركوا شيئا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موضع الثقة لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمل عنه والرواية عنه اختارهم الله لذلك، فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص لا يقول هذا إلا ضال مضل، يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما حضرنا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعناها، وبيننا وبينها قرون، فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم هم الذين بلغونا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم، ولا يتهمون أنهم أخفوا شيئا أو كتموا شيئا ولم يبينوا. ولذلك كل من يأتي ويقدم على يعني الصحابة ويزايد على الصحابة نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان ما تأتي به أنت خيرا لسبقونا إليه. ولذلك خير طريق يسلكه الإنسان في فهم الدين هو طريق الصحابة، طريق الصحابة، وإلا كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لأحد منهم بذاك. يعني كل إنسان ممكن يدعي ويقول أنا على الكتاب والسنة، لكن الفيصل هو على الكتاب والسنة على طريقة من؟ على طريقة من؟ فإن لم يكن على طريقة السلف الصالح فهو على غير الهدي. قال قوله فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، هذا هو قصده، أن يحدث في الإسلام ما ليس منه، ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم، حينئذ هو يبتكر من عنده أشياء ويقول هذا هو الدين الذي يجب أن نسير عليه، هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم، أن تسنح لهم الفرصة ليضعوا للناس دينا من عند أنفسهم وبحسب عقولهم وآرائهم، وأن نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال الذين بدلوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم لمصادر الإسلام، وهذا شيء واضح موجود في تراثهم وأفكارهم، لكن بحمد الله تعالى أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرا تكشفه أضواء الحق وأنوار الوحي، تكشف ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. ولذلك كان بعض السلف إذا تكلم بعض الناس في يعني وجود كلام أهل الضلال ودخوله على الحق كان يقول تعيش له الجهابذة، تعيش له الجهابذة، أي العلماء من علماء أهل السنة يعيشون لذلك وينقون وينقحون كتب أهل العلم من ضلال أهل الضلال. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي الذي نشرع إن شاء الله في الكتاب عن الصيام إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.